الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العز والنصر والتمكين لمن أطاعه ونصر دينه واتبع رضاه، وجعل الذل والصغار والمهانة لمن خالف أمره وصد عن سبيله وعاداه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، إنه لمن دواعي الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة باستضافة كريمة عبر الهاتف لشيخنا الفاضل الدكتور عبد الله ابن الصلفيق ابن غلاب الظفيري، يشنف اسماعنا ويمتع قلوبنا مع سلسلة في التعريف بفرق أهل الأهواء وملل الكفر والإلحاد، المجلس 29 بعنوان الإخوان المسلمون. فلتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا ومنصورا. آمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أكون معكم في هذه الليلة عبر إذاعتكم الموفقة المباركة ضمن هذه السلسلة عن الفرق. ولا شك أن هذا موضوع مهم يجب على المسلمين أن يتعرفوا إليه، لأنه كما أنهم مأمورون بالإيمان بالحق واتباع الحق، كذلك مأمورون بمعرفة الشر والحذر منه بجميع أشكاله وأصنافه، كما قال عز وجل في كتابه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى قائمة على الإيمان بالحق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والتبري والكفر بكل ما سوى ذلك من الكفر والشرك والبدع والباطل. إخواني، لا شك أن هذا الموضوع، موضوع التكلم عن الفرقة، فرقة الإخوان المسلمون، موضوع مهم، لأنه موضوع الساعة. وما أتى للمسلمين اليوم من مصائب أغلبها من وراء هذه الفرقة التي انحرفت عن سبيل أهل السنة والجماعة. وقبل التكلم عن هذا الموضوع، فتم مقدمات مهمة. أولاً، إن الله عز وجل لم يترك عباده هملا، بل بيّن لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يستقيم به المرء في دينه وعقيدته وسلوكه، وحذر من كل ما فيه شر على دين الإنسان ومسلكه وعقيدته، سواء كان من الكفر ووسائله أو البدع ووسائلها، كما قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس كما جاء في الطبري في تفسيره أن الله تكفل لمن تمسك بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة كما جاء في مسلم: وإني تارك فيكم لن تضلوا بعده كتاب الله. المقدمة الثانية أن الصراع بين الحق والباطل بجميع أشكاله قائم إلى قيام الساعة، منذ أن بزغ نور التوحيد والإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والملحدين يسعون سعيا حثيثا لمحاربة الإسلام وما جاء به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله عن ذلك في كتابه، فقال عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فمنذ أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم حاولوا بشتى الوسائل وأد هذا الإسلام، سواء بمحاولة قتله صلى الله عليه وسلم أو بتشويه صورته ووصفه بأوصاف منثرة كقولهم عنه مجنون وساحر وغير ذلك. وهو أسلوب المعادي المبطل الذي ليس عنده حجة يرد بها الحق، ولكن محاولات لنشر الباطل بكل ما يستطيعون، ويتخذون في تحقيق ذلك شتى الوسائل، لأنهم شياطين وإبليس من ورائهم يؤذهم أزا، كما أخبر الله عنه بقوله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن وسائلهم أنهم يرسلون للمسلمين من يدخل بينهم ويلبس لباس الإسلام يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وذلك لتشويه الإسلام ولإدخال عقائد فاسدة فيما بينهم، كما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء عندما جاء فأظهر الإسلام وأظهر موالاة أهل البيت ليستملي قلوب الناس ويستخف بعقول الجهال وأصحاب الهوى، فدخل من هذا الباب حتى أشعل الفتن بين المسلمين وأدخل فيهم عقائد كفرية وأدخل فيهم الشرك. ومن وسائلهم أنهم يستغلون أصحاب البدع والعقائد الفاسدة، كما حصل من الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وسائر المعتزلة والجهمية والرافضة والصوفية والخوارج الذين استغلهم أعداء الإسلام في ضرب الإسلام وأهله. المقدمة الثالثة أن الله عز وجل قدر بإرادته الكونية وجود الافتراق والاختلاف والتنازع ليبتلي العباد فيما بينهم، وليعلم الصادقين المتمسكين بالحق والمجاهدين في سبيله من المخالفين والمخذلين للحق، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المقدمة الرابعة أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية واحدة لا تتعدد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق، حيث لما سئل عن الفرقة الناجية ما هي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة.

وهي سيد قطب، وظهر بما يسمى تنظيم 65 أي عام 1965. فهذان الشخصيتان أبرز من ارتبط اسم الجماعة بهما، وسارت الجماعة بجميع أطوارها بتعليماتها وما قعدوه لهما من قواعد، كما في رسائل الدعوة ومذكرات الدعوة والداعية كلاهما لحسن البنا، وكتاب معالم في الطريق لسيد قطب. فهذه الرسائل الثلاثة والكتب الثلاث التي تستقي جماعة الإخوان مسلكها ومنهجها منها. والإخوان المسلمون تنظيم حزبي سياسي له على أفراده البيعة للتنظيم ممثلا في المرشد العام، يبايعونه على السمع والطاعة، وهي فكرة ومسلك أخذ من الصوفية ومن الرافضة، وذلك لأنه ليس في الإسلام بيعة لمخلوق إلا لولي الأمر. هذا التنظيم لا يجمعهم عقيدة واحدة بل ولا دين واحد، فهم شتات من عقائد شتى بل من أديان مختلفة. فكان في التنظيم يهود ونصارى ورافضة، حتى أن تنظيم الإخوان المسلمون في العراق كان يسيره حزبان، الحزب الإسلامي العراقي ومرتبط ارتباطا وثيقا بحزب الدعوة الرافضي. وهذا المسلك الذي يسلكونه من أنه لا تجمعهم عقيدة واحدة ولا دين واحد قائم على تقعيد من قواعدهم أو قاعدة من قواعدهم التي وضعها حسن البنا، وهي قوله: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا هم يتركون كل ما يؤدي إلى اختلاف والافتراق، حتى لو كان ذلك مشروعا مأمورا به في الكتاب والسنة، كالدعوة إلى توحيد الألوهية، فهم لا يهتمون بذلك، إنما فقط يتكلمون بتوحيد الربوبية. وذلك لأن توحيد الربوبية الجميع يقر به، حتى اليهود والنصارى والرافضة وجميع الفرق، أما توحيد الألوهية فلا يتكلمون به، بل يرون أن التكلم به والتحذير من الشرك يفرق في نظرهم بين المسلمين. ولذلك هم يرون أن المسلمين، أن كثيرا من المسلمين يموتون على الشرك الأكبر بسبب الطواف حول القبور والاستغاثة بأهلها، ولا يتكلمون ولا يحذرون من ذلك، بل إنهم جعلوا تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قالوا لا خالق إلا الله، بناء على هذا التنظيم السياسي حرفوا المسلك العقدي لكلمة التوحيد. ثم لما سارت الجماعة في طورها الثاني في عهد سيد قطب، لما توجهت إلى التكفير ومبارزة الحكام وللسيطرة على الحكم، غيروا مفاهيمهم تجاه كلمة التوحيد، ففسروها: لا حاكمية إلا لله، كما فسرها سيد قطب في رسائله كما سيأتي في الكلام عليه. أقول هذا هو المتعارف عليه عند الناس من حيث المؤسسين، فكل من ينظر إلى هذه الجماعة إنما ينظر إلى أن مؤسسيها حسن البنا وسيد قطب، وهم أبرز هذه الجماعة. أما الحقيقة فإن التأسيس والدعم لهذا التنظيم اشترك فيه الرافضة واليهود والشيوعية، فلقد كان الرافضي الإيراني نواب صفوي يأتي ويحاضر في مصر في الإسماعيلية، حتى أثر في تشيع بعض المصريين، وعلى رأسهم عائلة حسن البنا وأخوه عبد الرحمن وأسرته، فقد تشيعوا بسبب حضورهم لمحاضرات نواب صفوي الرافض الإيراني، حتى أنهم كانوا يذهبون للزيارة في النجف في العراق. وكانت اليهودية والشيوعية لها دور كبير في دعمها، كما قال الشيخ المحدث أحمد شاكر من علماء مصر وقد عاصر ظهور هذه الجماعة، كان يقول: الإخوان المسلمون

فهذه انحرافاتهم العقادية والمنهجية. وأما من حيث الانحرافات السياسية فحدث ولا حرج فكثيرة وخطيرة، فإن الأحداث التي حصلت عبر تاريخهم يدل على عداوتهم لأهل السنة وبلاد أهل السنة من تفجير وقتل وسفك للدماء، كما حصل من تفجيرات دموية في الستينات التي حث عليها السيد قطب كما في كتابه معالم في الطريق، وقتل العلماء كما حصل في قتل الشيخ محمد الذهبي، والانقلاب على الحاكم وقتله كما حصل عندما قتلوا السادات حاكم مصر، كذلك تأييدهم للثورة الخمينية الرافضية عندما خرجت، مما يدل على ما ذكرت من دور الرافضة في قيام تنظيم الإخوان، حيث قال المودودي أبو الأعلى المودودي إن حركة الخميني حركة إسلامية يجب على الشباب الإسلامي تأييدها، وكما حصل من الإخوان في الكويت من القيام بكتابة عزاء في وفاة الخميني في مجلة المجتمع، كذلك قيامهم بالثورات المسماة الربيع العربي والقيام على الحكم وقتل العسكر، كذلك مما يدل على انحرافهم السياسي تأييدهم لغزو البعث العراقي حزب البعث العراقي في قيادة صدام حسين للكويت والسعودية، ومعلوم أنهم كانوا يحملون الفكر البعثي الإلحادي صدام وجيشه، وكانوا يريدون أن يصدروا هذه العقيدة البعثية في بلاد الخليج، فانظر كيف كان الانسلاخ، يقفون مع البعث والإلحاد ضد أهل التوحيد وأهل السنة. كذلك معارضة رموز الإخوان في السعودية بفتوى هيئة كبار العلماء في جواز الاستعانة بالقوات الكافرة لرد عدوان جيش صدام حسين، كما فعل سلمان العودة وسفر الحوالي في معارضتهم لفتوى هيئة كبار العلماء، كل ذلك يدل على انحرافهم السياسي ومنهجهم المعادي لأهل التوحيد وأهل السنة وبلاد الإسلام. كذلك ارتباطاتهم السرية السياسية باليهود، بل إنهم يجعلونهم إخوانا لهم، واليهود اتخذوهم سلاحا ضد أبناء جلدتهم ضد المسلمين ضد العرب، لأن الإخوان أغبياء في السياسة وخونة للإسلام ومنحرفون عقديا ليس لهم ديانة وصدق. كذلك من انحرافاتهم السياسية اتفاقهم مع تركيا وإبرازهم لأردغان وإظهاره أنه خليفة المسلمين، وهذا من غبائهم وانحراف سلوكهم، فأردغان شعوبي ضد المسلمين والعرب وأهل السنة ويسعى لإهانتهم وحربهم كما فعل أجداده سابقا في إهانة العرب وتجهيلهم على مدى عقود من الأزمان. وأردغان يسير على تحكيم منهج أتاتورك العلماني ولم يغير من منهجه شيئا، وهو لا يحكم بشريعة الله عز وجل، وهو يمكن أهل التصوف والشرك في بلاده ويؤيد زواج المخنثين والعياذ بالله، والتي غيروا اسمها حتى يكون لها القبول في أوساط المجتمعات التي انسلخت فطرتها فسموه زواج المثلين. كذلك حثهم الخروج على حكام المسلمين بزعم أنهم لا يحكمون الشريعة الإسلامية وأنهم كفار، وهي دعوة كاذبة منهم. يرفعون هذا الشعار لاستغلال عواطف الناس، فهم لما حكموا في أيام مرسي مصر لم يحكموا الشريعة، بل قالوا نحكم بالديمقراطية والأحكام المدنية، ووضعوا أيديهم مع الرافضة ومع اليهود، فأين تكفيرهم السابق للحكام؟ لكن هذا دعوة كاذبة وتهييج لعواطف الناس. هذا مجمل ما عندهم من انحرافات عقدية وسياسية. فالإخوان المسلمون نبتة يهودية مجوسية لحرب الإسلام، وهي اتخذت مسلكا من مسالك الحروب الصليبية على أهل الإسلام، ولكن اتخذوا أبناء الإسلام والمسلمين سلاحا لهم بدلا أن يأتهم لمحاربتهم. وأما كيف انتشروا في أوساط المجتمعات فإنهم سيطروا على الإعلام، فلذلك يخفى على كثير من المسلمين اليوم كلام العلماء في هذه الجماعة. فالإخوان المسلمون قد حذر منهم العلماء في مصر عند أول خروجهم كمحمود شاكر وأحمد شاكر، وكتب فيهم الأزهر وثيقة بيّن انحرافهم وبيّن ما عند كتاب معالم في الطريق من مسلك للتكفير وقتل وتفجير. وكذلك في عصرنا كتب العلماء وحذروا كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من أهل العلم، حذروا من هذه الجماعة وهذا التنظيم. ولكن للسيطرة الإعلامية للإخوان المسلمين على أجهزة الإعلام فلم يسمع الناس بكلام العلماء وتحذيرهم من الإخوان المسلمين. كذلك سيطرتهم على الدور التعليمية والمؤسسات التربوية كالجامعات والمدارس وحلق القرآن الكريم والدور النسائية، وهم لا زالوا في كثير من البلدان يسيطرون على بعض الجهات الرسمية من الدول الإسلامية كالمعاهد وكالأوقاف وبعض المساجد المهمة الكبيرة. كذلك من أسباب انتشارهم أن الناس لا يطبقون منهج السلف في معاملة المخالفين من أهل البدع. ولو نظرنا إلى السلف الصالح فوجدنا أنهم كانوا أشداء على أهل البدع، فكانوا هم يظهرون للناس بالعاطفة الإسلامية أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يريدون أن يحرروا المسجد الأقصى وأنهم يريدون تحكيم الشريعة الإسلامية، وكلها شعارات لجذب عواطف الناس واستملاء قلوب الشباب لهم، وهم كذبة، إنما هي شعارات مزيفة. وقد اغتر كثير من الناس بهذه الشعارات، وهذا من الخطأ، فإن الواجب على الإنسان أن لا يغتر بعبادة الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وذكر شدة عبادتهم وقراءتهم للقرآن وصيامهم، حتى أنه قال للصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل عدم الاغترار بحالهم. والسلف الصالح رضوان الله عليهم طبقوا مع أهل البدع هذا المسلك، فيزينون الناس بما عليه الكتاب والسنة وآثار السلف، ولا يغترون بزهد الإنسان وعبادتهم ما لم يكونوا على المنهج الصحيح. ولهذا جاء عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه طلب من أمير نيسابور أن يطرد محمد بن كرام الذي كان يتكلم في الإرجاء ويقول بأن الإيمان قول باللسان، فطرده أمير ذلك البلد، لأن الحكام يسمعون للعلماء الناصحين. وهذا أيضا من أسباب انتشار دعوة الإخوان المسلمين في أوساط المجتمعات الإسلامية، أن العلماء الناصحين قل من يسمع لهم من المجتمع ومن بعض المسؤولين، حتى انتشر هذا الفكر في أوساط المجتمعات في مدارسهم وفي مؤسساتهم حتى ضيعوا أبناء المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب. إذن أيها الإخوة، إن الكلام يطول ويتشعب حول هذه الجماعة وهذه الفرقة التي هي ليست من أهل السنة والجماعة، كما سئل عن ذلك الشيخ بن باز رحمه الله والألباني رحمه الله، قالوا بأن الإخوان ليسوا من أهل السنة بل هم من الفرق الهالكة، وذلك لما ذكرنا آنسا من انحرافاتهم عن مسلك أهل السنة والجماعة في أبواب كثيرة، وأنهم يسلكون مسلك الخوارج. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الجماعة وهذا التنظيم، ويعلموا خطورته وأنهم يضعون أيديهم مع اليهود والنصارى ومع كل عدو للمسلمين من اشتراكيين ومن بعثيين ومن رافضة ومن يهود ومن نصارى. والواجب على المسلمين ارتباطهم بالعلماء الربانيين، فإنه لا نجاة للمسلمين اليوم من هذا التخطيط الخطير الذي هو مسلك جديد من مسالك الحرب على الإسلام إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وبالتوبة النصوح وبإبراز العلماء الربانيين والرجوع إليهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أو به أولها. فعلى المسلمين عموما أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يعلموا بأنه لا ناصر لهم إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وبإقامة التوحيد والسنة وتحكيم شريعة الله عز وجل، وأن هذا التنظيم الخطير سيؤدي بهلاك المسلمين لأنهم يضعون أيديهم مع أعداء الإسلام، ولا ناصر لنا للمسلمين أهل السنة إلا بامتثال أمر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمصائب التي تحصل من هذه الفرق المنحرفة ومن أعداء الإسلام إنما هو بسبب ذنوبنا، فيجب على المسلمين الرجوع إلى الله عز وجل وتحقيق التوحيد والسنة ورجوعهم إلى العلم الشرعي ونشر العلم الشرعي، ولا نجاة لهم إلا بمنهج الذي هو تحكيم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، وأن الارتباط بالعلم الشرعي يميز الحق من الباطل. فالأمر ليس مقتصرا على معرفة الإخوان المسلمين، بل هناك فرق كثيرة منحرفة تنتسب للإسلام وهم مخالفون عن الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كتنظيم حزب التحرير والتبليغ، جماعة الدعوة والتبليغ وغيرهم ممن ينتسب للدعوة. فلا يميز باطل هؤلاء ولا يعرفهم إلا الرجوع إلى العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء الربانيين. ولهذا فإن الإخوان المسلمون عرفهم العلماء في بداية أمرهم، وخفي أمرهم على كثير من الناس من الخاصة والعام حتى تمكنوا في أوساط مؤسسات الدول الإسلامية. ولو سمع الناس للعلماء الربانيين وارتبطوا بالعلم الشرعي لعرفوا عدوهم من صديقهم، ولعلموا خطورة هذا التنظيم، ولما أتى للمسلمين من المفاسد التي نراها اليوم ما حصل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعلنا متمسكين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع الناس إلى توحيدهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله خيرا شيخنا الدكتور عبد الله ابن سلفيق الظفيري خير الجزاء، ووفاه على هذه المحاضرة العظيمة النافعة الماتعة، جعلها الله باقية في حياة شيخنا نفعنا والناس بها، وجعلها من العلم النافع الذي ينفعنا وينفع شيخنا ويشهد له بين يدي الله تعالى وثقل به موازينه بين يدي الله، آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين، حتى نلقاكم شيخنا الفاضل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلين الله تعالى أن يبارك في مشايخ الفضلاء.